تفسير سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بالله يا مقع إلهي نحريستا قود يا مدى قارهانات بنحريستا. والسماء ذات البروج. الله وحكو دارتي سمدي حدقها لهيت. واليوم الموعود. يا مارين تليسو يا باهي إن دتك لسوك المنايو. وشاهد ومشهود. يا مالين تجمعها يا مالين تعرفا. قتل أصحاب الأخدود. إيوال لعنة كوي قدت كدبك أهقضي. النار ذات الوقود. إيهوري دبك أوللي. إذ هم عليها قعود. قال ذي نوال لعنة ذي مركي ذو الفريين قدت كالنارتا. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قال ذي وحي هاي كوكو بجوغه وفرسنا يا عذابك اللقو سمينا يا مؤمنين تا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال ذو نكميسا علاذن المؤمنين ترميت أي رميين الله مويان وحكله الله سوء أحمد غالبه والله مهديه. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الله إسكالها عرارك يدلك مام الكودة إلهنا وحوى البهوشيدة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كوي قبي مؤمنين ترقي الدمر بكدبنا أن كتبت كين وحي إليه جهنم عذاب كذا ما لنت آخر إيا النار وحقبته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هو حق الرمي عمل في عنا السمي وحيليه جنوين أي قلقل دحدي ذوبيال كاسنا والليبان وين. إن بطش ربك لشديد. نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربك أقب الشدي سوى مدرا. إنه هو يبدئ ويعيد. الله استقى أبو ردى خلقك بالله بيسون علم دونه. وهو الغفور الودود. الله وادم بداف بدن آدن أجعل دوم ديسة. ذو العرش المجيد. اللي هي عرشك وين لها شرف يدقن له. فعال لما يريد. الله وسمى يا وحودانه. هل أتاك حديث الجنود. ما كسو قاري نبي محمد صلى الله عليه وسلم وركي عيد مدي. فرعون وثمود. وأها فرعون يقوم كيسي يرير ثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. أصي شكوا قالوا بوحي كعاد يشين بينين أي بيننا يان وحيك. والله من ورائهم محيط. الله وكو بيعماشو ذا وحك قرسون مله. بل هو قرآن مجيد. قال ذي سي قرآن ككتل مامين معها إيوا قرآن شرف بذن. في لوح محفوظ. أوكو قرآن لوح المحفوظ الليلة لي. الله أكبر الله أكبر لا سورة البروج ومكية وانا اللبية اللواتن آيادود وانا سورة الشرية سيدة تنادي ترتيب تا قرآن كريم كا. سورة البروج وحيكاه ليس أود الله سبحانه وتعالى يسيد الله قل عنا ذي قالذي قدتك قضي إهدبك كشي ذي سيئي مؤمنين تأقبان كواس الله يا كعب المرين عذاب كيس جهنم هدي توبت كيرين كوا مؤمنين تأهن وحي ليهن الله اكتيس اللبان وين. سورة البروج وحي كهد ليس إن الله سبحانه وتعالى قبا شدي سدرانتهي دين عكلنا يهد دم بدا فجعل الدوم دي ساد الله سبحانه وتعالى علمك سوح والبووكو بيو وحك قرسوني مجرو قرآن كشرفت لهنا وحوك قرية إلا وحو محفوظ كلا إلى لي هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.